بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في الله مع الدرس الأول من دروس التعليق على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وبادئ ذي بدء أقول، العلماء حينما صنفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفننوا في أنواع التصانيف وعددوا في أنواعها، فألفوا السنن والمسانيد والمصنفات والأطراف والأمالي والأجزاء وغيرها. ومن أنواع تصانيفهم التصنيف في أحاديث الأحكام، وتأتي أهمية هذا النوع من جهة أن الأحاديث التي تورد فيه هي الأحاديث التي تستنبط منها أحكام الدين، من عبادات ومن معاملات ومن أنكحة ومن حدود ومن غيرها. وقد عني العلماء بهذا النوع من التصنيف فألفوا فيه كثيرا، إلا أن من أجمع وأول من صنف فيه الإمام أبو داود السجستاني في كتابه السنن، فقد جمع في كتابه عددا كبيرا من الأحاديث التي هي أحاديث الأحكام. والتصانيف في الأحكام كثيرة، منها ما هو مجرد من الأسانيد، ومنها ما هو فيه أسانيد، ومنها ما استوعب، ومنها ما اختص بكتاب. غير أن هذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب عمدة الأحكام كتاب اشترط فيه مؤلفه أن لا يذكر فيه إلا حديثا اتفق عليه البخاري ومسلم، وقد أوفى بهذا الشرط في غالبه، إلا أنه في بعض الأحيان قد يفوته بعض الشيء فيخرج حديثا لا في خارج الصحيح، وإنما هو إما في صحيح مسلم أو في البخاري، وأيا ما كان فهو حديث صحيح. ومؤلفه الإمام عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العلماء المعروفين. وكتابه عمدة الأحكام قد لقي حظوة عند العلماء منذ أن ألف، فلا يحصى كم شرحه وكم علق عليه، والشروح المطبوعة منه عليه كثيرة، والشروح المخطوطة عليه أيضا كثيرة. إلا أن من أجود ما ألف على هذا الكتاب كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، وكتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، وكتاب كشف اللثام للإمام السفاريني وغيرها. ومن المعاصرة كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى شرح عمدة الأحكام وغيرها من الشروح الكثيرة، وكتاب تيسير العلام أيضا. سنشرع بإذن الله تعالى في التعليق على هذه الأحاديث، وسنسعى إلى أن يكون تعليقنا عليها ليس بطويل ممل وليس بقصير مخل، سيكون القصد فيه إن شاء الله التعليق على الكلمات التي قد تشكل، مع ذكر أبرز مسألة من مسائل الأحاديث، وقد نعرج على بعض المسائل الأخرى من دون إطالة بإذن الله تعالى. وإلا فلو استقصى الإنسان في ذكر مسائل هذه الأحاديث لطال المقام، ولكن الشروح المطبوعة فيها غنية بإذن الله تعالى. أولا، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية. وأما الطهارة في الشرع فهي نوعان، طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الحسية فأما المعنوية فهي طهارة القلب، والمراد بها أن يطهر القلب من الشرك والبدعة والذنوب الكبائر ونحو ذلك. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، والنجاسة هنا نجاسة معنوية. والنوع الثاني الطهارة الحسية، والمراد بها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذه هي الطهارة الحسية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أصل يذكره العلماء جلهم، يذكره جل العلماء في بداية تصانيفهم في السنة، وذلك لأنه يتكلم على أمر النية. قال فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث الكلام عليه يطول، وسبق جملة منه حينما تكلمنا على شرح الأربعين، إلا أن مما ينبغي التأكيد عليه في كلامنا على هذا الحديث في هذا الدرس أن نقول: هذا الحديث إسناده غريب في أربع طبقات من طبقات إسناده، فقد تفرد به عمر بن الخطاب، وعنه علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، كل هؤلاء واحد عن واحد، ثم انتشر بعد ذلك عن يحيى بن سعيد، وهو حديث إسناده غريب لكنه من أصح الصحيح. وهذا فيه بيان أن الغريب ليس كله ضعيف، فقد يكون الغريب صحيحا. والعلماء قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، وقد صدر به البخاري كتابه، وقال ابن مهدي: لو صنفته في الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب، وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. حتى قال الناظم: عمدة الدين عندنا أربع كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وقوله إنما الأعمال بالنيات، إنما لفظ حصر، إنما لفظ حصر، يعني أنت تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال تقع صحيحة بسبب النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إنما يكتب للإنسان من أجره وعمله وثوابه ما بقدر ما نواه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله الأعمال يدخل فيها كل قول وكل فعل، كل قول لفظي وكل عمل بدني. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هنا المراد بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والكلام على بقية ألفاظ الحديث مشهورة، لكن مسألة الحديث هنا البارزة التأكيد على أمر العناية بالنية، وأن المرء لابد أن يكون له نية في كل عمل صالح، وأن تكون له نية صالحة في كل عمل من الأعمال، سواء كان العمل دينيا من الطاعات أو كان العمل من العادات. وهنا نقول بأن المقصود من النية أمران: أولا تمييز العمل، وثانيا تمييز المعمول له. أما تمييز العمل فنقصد به أن يسأل الإنسان نفسه وأن يستصحب النية: ماذا أقصد بهذا العمل؟ والتمييز نوعان: تمييز العبادات من العادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض. أما تمييز العبادات من العادات، فالإنسان حينما يأتي ويفعل عبادة ويفعل فعلا، فهو هنا لابد أن يستصحب وينوي: ماذا أقصد به؟ هل أقصد به عادة أو أقصد به عبادة؟ مثال ذلك: رجل اغتسل، قد ينوي به التبرد وقد ينوي به التعبد، فالأول لا يثاب والثاني يثاب. رجل امتنع عن الطعام، قد ينوي به حمية وقد ينوي به صياما. رجل طاف، قد ينوي به بحثا عن غريم وضائع، وقد ينوي به الطواف لله، فالأول لا يثاب والثاني يثاب. هذا الفرق بين العادة والعبادة. ومن هنا فينبغي على الإنسان أن يستصحب في أعماله الدنيوية النية الطيبة، كما في إنفاقه على أهله، وكما في يعني بقية أعماله وظيفته ينوي بها الخير ليؤجر بإذن الله عز وجل. الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض، فالإنسان حينما يأتي ويفعل عبادة فلا بد أن يحدد في نيته ماذا يريد. أنت حينما تصلي ركعتين ينبغي أن تسأل أن تستصحب النية: ماذا تقصد بها؟ هل تقصد بها مثلا تحية المسجد، أو تقصد بها سنة الوضوء، أو السنة الراتبة، أو صلاة الفجر؟ فكلها ركعتان، العمل واحد، لكن هذا الأمر يحدد بالنية. ومن هنا يؤكد العلماء على النية، ويقولون أن النية يميز الإنسان بها بين العبادات بعضها من بعض. المقصد الثاني من مقاصد النية تمييز المعمول له، والمعنى أنك حينما تعمل العبادة فلا بد أن تميز ماذا من تقصد به بهذه العبادة. والواجب على الإنسان أن يقصد بعباداته وبأعماله الصالحة وجه الله سبحانه وتعالى، ليس أحد سواه، وأن يخلص ذلك لله. ومعلوم أن شرط قبول صحة العمل، أن شرط قبول العمل أن يكون الإنسان ينوي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فإذا نوى به غير الله فإنه يكون حينها قد وقع في الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي هو أكثر الصحابة رواية للحديث، حتى روى ما يزيد على 5300 حديث كما هو في مسند بقي بن مخلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. إذا أحدث يعني إذا حصل منه الحدث وصلى وهو على حال الحدث فلا يقبل الله صلاته. وما المراد بالقبول هنا؟ المراد بالقبول هنا نفي الصحة، نفي الصحة. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. مسألة الحديث فيه دلالة على اشتراط الطهارة في الصلاة، وهذا قد حكي الإجماع عليه، وعلى أنه إذا صلى الإنسان بدون طهارة فإن صلاته صحيح، فإن صلاته لا تصح إطلاقا، وأن صلاة المحدث باطلة بالإجماع، وسواء كان في ذلك باختياره أم بغير اختياره، وسواء كان ناسيا أم ذاكرا. فلو صلى بغير طهارة ثم تذكر بعد سنة أنه صلى تلك السنة على غير طهارة فيجب عليه أن يعيد، لأن الطهارة من قبيل الواجبات فلا يعذر فيها بالجهل والنسيان. وفي الحديث مسألة أخرى، وهي أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، وإنما يجب على الإنسان إذا أحدث. أما قبل حدثه فما دام مستصحبا الطهارة ولم يقع عليه الحدث فإنه تصح صلاته، وهذا ما استقر عليه الأمر. وقد كان الشأن في أول الإسلام على أن الإنسان يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، ثم نسخ ذلك فصار الإنسان يلزمه الوضوء للصلاة إذا أحدث. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، صلعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قبل ذلك؟ فقال: عمدا صنعته يا عمر. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث رواه 3 من الصحابة، أما رواية عبد الله وأبي هريرة ففي الصحيحين، وأما رواية عائشة فعند مسلم. وقد روى الحديث جماعة أخر من الصحابة أيضا، بلغوا 12 صحابيا. وقوله ويل كلمة توعد بالعقوبة، وأما ما يقال أنها واد في جهنم فهذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. والأعقاب جمع عقب، وهي مؤخر القدم، وإنما توعد العقب بذلك لأنه بعيد، ويغلب في الشأن عند المتوضئين أنهم قد يقصرون فيه ما لا يقصرون في الأعضاء الظاهرة من أبدانهم والقريبة من عيونهم. وسبب ورود الحديث ما ورد في الصحيح أن الصحابة كانوا بين مكة والمدينة، فحضرت الصلاة فاستعجلوا الوضوء، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعقابهم تلوح، يعني لم يصبها الماء، فأمر مناديا أن يقول: ويل للأعقاب من النار. ومسألة الحديث وجوب تعميم الأعضاء بالماء، وأنه يجب على الإنسان أن يتيقن من إيصال الماء لجميع أعضاء الوضوء ولجميع أعضاء الغسل إن كان ثمة غسل، وأن الإخلال بشيء منها سبب للعقوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. ولهذا ذكر العلماء أنه يجب على الإنسان أن يزيل كل حائل يحول بين الأعضاء وبين وصول الماء، سواء كان شيئا من اللفائف أو اللصوق أو بعض ما تضعه النساء مثلا كالمناكير أو غيره مما يحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة، يجب أن يزال لكي يصل الماء إلى جميع البشرة. وقد قال علي رضي الله عنه كما في السنن من حديثه وروي مرفوعا والصحيح أنه موقوف: تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقل البشر. والمعنى أنه يجب على الإنسان أن يعم جميع الأعضاء بالغسل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جمل، ونقف مع هذه الجمل. الجملة الأولى قال: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي الحديث الرواية الأخرى: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي الثالثة: من توضأ فليستنشق. فهذه المسألة الأولى الأمر بالاستنشاق والاستنثار، والاستنشاق إدخال الماء والاستنثار إخراجه من الأنف. وهنا نقول: الاستنشاق والاستنثار مشروعان في الوضوء، وقد اختلف العلماء في حكمهما على أقوال، وأرجح الأقوال في حكمهما أن الاستنشاق والاستنثار واجبان في الوضوء، ومثلهما المضمضة، وذلك لأمرين. أولا، أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر، حتى قال ابن القيم: ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم ينقل عنه أنه أخل بذلك مرة واحدة. وثانيا، أنهما عضوان من الوجه، والواجب على الإنسان أن يعم الوجه بالغسل، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق. الأمر الثاني، قال العلماء: المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، والسنة حينها أن يبدأ بالمضمضة ثم بالاستنشاق ثم بالاستنثار كما هو معلوم، ثم يغسل الوجه بعد ذلك. ولو خالف فبدأ بغسل الوجه ثم بالمضمضة ثم بالاستنشاق فجاز ذلك، إلا أن السنة البدء بالمضمضة ثم بالاستنشاق ثم والاستنثار تبع له ثم بغسل الوجه. والسنة أيضا أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، ولو أنه جعلها بكفين لجاز ذلك. الجملة الثانية قال: ومن استجمر فليوتر. هذه الجملة فيها الأمر بالاستجمار، والاستجمار هو مسح محل البول والغائط بالجمار، وهي الأحجار الصغيرة وما يقوم مقامها. إذن الاستجمار يلحق به، يراد به المسح على موضع الغائط والبول بالجمار وما يقوم مقامها من ورقين ومناديل وغيرها، ما لم يكن بروث أو عظم أو بطعام أو بما هو محترم مما فيه ذكر لله عز وجل. والاستجمار ينبغي أن يوتر الإنسان فيه، والمراد بالوتر بالإيتار أن يقف فيه على وتر. واعلم أن الإيتار في الاستجمار له حالتان: إيتار واجب وإيتار مستحب. أما الإيتار الواجب فهو أن يمسح بثلاث مسحات، وهذا واجب، كما في حديث سلمان الفارسي أنه قال: نهار نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. والاستجمار المستحب يكون حينما لا ينقي بثلاث، فهنا يحتاج ويجب عليه أن يزيد غسلة مسحة الرابعة. فلو أفرضنا أنه أنقى بالمسحة الرابعة فيستحب أن يزيد واحدة لكي يقف على وتر فتكون خمسا، وهكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. وهذا على سبيل الاستحباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. الجملة الثالثة قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذه الجملة الثالثة فيها الأمر بغسل اليدين قبل غمسهما في الإناء. فقبل أن تغمس يديك في الإناء إذا أردت أن تتوضأ، ينبغي عليك أن تغسلهما، والغسل هنا يكون ثلاثا كما هي الرواية مسلم ثلاثا، وهي ليست في البخاري وإنما في مسلم. لكن هنا نحتاج إلى أمر، وهو: ما حكم هذا الغسل قبل غمس اليدين في الإناء؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم قال أنه على سبيل الاستحباب، وهذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني أنه على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغسل يديه، في لفظ: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، والذي اختاره جماعة من أهل العلم. بقينا في أمر آخر، وهو أن هذا الغسل يشترط للإنسان إذا قام من نوم الليل لا من نوم النهار، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الحديث ورد فيه ما يدل على أنه إذا قام من الليل، وذلك لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، بل ورد في رواية قال إذا قام أحدكم من الليل. وثانيا أن نوم الليل هو مظنة الاستغراق وطول الوقت، وهذا لا يكون لنوم النهار، ولذلك قال الإمام أحمد الحديث في المبيت بالليل فأما النهار فلا بأس به. الحديث الخامس والأخير في درس اليوم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، والدائم المراد به الراكد الساكن، خلافا للماء المتحرك الذي يسحب منه ويأتيه ماء جديد، أما هذا الماء فالمراد به الماء الراكد الساكن الذي لا يتحرك. فمسألة الحديث النهي عن أن يبول الإنسان في الماء الراكد الذي لا يتحرك، والعلة أن هذا البول وهذا الفعل منه ذريعة لأن يتنجس هذا الماء، فهذا الماء ليس كالماء المتحرك الذي يتجدد، وإنما هو ماء راكد قد يغلب عليه النجاسة فتنجسه. وقوله ثم يغتسل فيه بالضم، والمعنى هنا المراد إرادة المال، إرادة المآل، والمعنى أنه يعني كأنه قال أنك قد تحتاج إليه فبعدما بولت فيه فستغتسل فيه. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يضاجعها من آخر الليل، يعني أنه قد يقع منه أنه يضاجعها في آخر الليل، فهذا لا يليق، في الصباح تضربها ثم في الليل تضاجعها، وهنا قبل قليل تبول فيه ثم الآن تغتسل منه، فالمراد لا تبول في ماء أنت قد تحتاج إلى أن تغتسل فيه. وهذا النهي هو على سبيل التحريم كما قال جماعة من أهل العلم، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن تتابع البول في هذا الماء الراكد يؤدي إلى إفساده على الناس. وفي الحديث مسألة أخرى، وهي دليل أن الحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وعذرته، والصواب نعم، وهنا نقول ليس المراد أن وصول النجاسة إلى الماء أنها تنجسه، وإنما الصحيح من أقوال العلماء أن البول أو الغائط إذا أصابت الماء فإنها لا تنجسه إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، بول طعمه أو لونه أو رائحته، إذا تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة بالنجاسة فهو نجس، فإن لم يتغير بالنجاسة فإنه يبقى على طهوريته. وثم قال، وهي المسألة الثالثة، قال ثم يغتسل فيه، ليس الأمر خاصا بالاغتسال بل الوضوء بمعناه، وقد ورد في رواية ثم يتوضأ منه، والمعنى أنه إذا بال في هذا الماء فيعني يحتاج إلى أنه قد يتوضأ فيه وقد يغتسل منه. أخيرا في هذا الحديث قال وفي رواية لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهذه الجملة فيها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم إذا كان قليلا، إذا أردت أنك تغتسل والماء عندك قليل طيب كيف تصنع؟ قال أبو هريرة يتناوله تناولا، يعني تأخذ منه أخذا حتى لا تنغمس فيه بعد ذلك. طيب لو قال قائل لو انغمست هل ينجس؟ الجواب لا ينجس. لماذا نهي؟ لأن أوجه الانتفاع من الماء ليست فقط في التطهر، قد يحتاج الإنسان إلى أن يشرب منه، قد يحتاج إلى أن يطبخ منه وهكذا، فأنت حينما تنغمس فيه وأنت فيك نجاسة، ربما يعني لم ينشط الإنسان إلى أن يستخدم هذا الماء بعد ذلك. هذا ما قد يقال في هذه الأحاديث وفي هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.